بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. دعاء الاستفتاح. أيها الإخوة، الصلاة لها مفتاح وافتتاح واستفتاح. فمفتاح الصلاة الطهارة، وافتتاحها التكبير، واستفتاحها دعاء الاستفتاح. وقلنا هنا في الكتاب: لكل شيء مقدمة تكون بمثابة الاستعداد للدخول فيه. وقد شرع الله لنا أن نقدم بين يدي الصلاة بمقدمة تليق بهذه العبادة العظيمة، فهذه المقدمة تارة تكون دعاء وتارة تكون ثناء على الله تعالى، وهي على ما سنبينه إن شاء الله تعالى. وفي هذا الدرس نأخذ أحد الأدعية، وفي كل درس إن شاء الله نأخذ دعاء. نقول: وردت في أذكار الاستفتاح عدة روايات منها. طبعا نحن نعنى بالروايات الثابتة، لأنه ينبغي على المسلم أن لا يفوت سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة. قال: أحسبه قال هنيه، باعتبار أنه يسكت سكوتا بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة القرآن إسكاتة ليست طويلة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، أي بأبي وأمي أنت مفدا يا رسول الله. وهذا أمر لا يراد حقيقته، إنما يراد تعظيم المقابل. إسكاتتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ أبو هريرة يسأل لأجل أن يطبق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل لأجل أن ينقل هذا لأمة الإسلام. وهكذا ينبغي على المرء أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبثه بين الأنام. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وتأمل أخي الكريم هذا الدعاء العظيم في التخلص من الذنوب، التخلص من الذنوب القديمة بالاستغفار والتوبة والعمل الصالح، والتحصن والضراعة لله لأجل أن يتحصن الإنسان من الذنوب التي يقع فيها الإنسان. وتأمل أن الدعاء للتخلص من الذنوب في أول الصلاة وفي آخر الصلاة، بعد التكبير وقبل التسليم، لنعلم أن من مقاصد الصلاة أن الإنسان يتخلص من الذنوب، لأن الذنوب جراحات. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. أبعد شيء في هذه الأرض ما بين المشرق والمغرب. فالمرء يتضرع لربه أن الله يقيه الذنوب ويقيه الوقوع من الذنوب، وأن يبعده عنها، وأن يخلصه منها، وأن لا يوقعه فيها، وأن يحصنه من الآثام والذنوب الظاهرة والباطنة، ويجعله بعيدا عنها، كما أن المشرق بعيد عن المغرب وأن المغرب بعيد عن المشرق. اللهم، أي يا الله، باعد بيني وبين خطاياي، باعد بيني وبين الخطايا التي قد أقع فيها، كالأشياء الموجودة في الهاتف أو الحاسب أو التي عند فتح الشبابيك أو عند الكلام، أي ذنب من الذنوب، لأن الذنوب جراحات عميقة. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا الدعاء للذنوب التي قد وقع فيها الإنسان. والمرء عليه أن لا ينسى ذنوبه لأجل أن يكثر من التوبة والعمل الصالح لأجل أن تغفر له. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. شوف الثوب الأبيض، لأن الثوب الأبيض أي شيء ينظر فيه. فالمرء يطلب التنقية من جميع الذنوب. ثم جاء الدعاء الثالث، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، دعاء وضراعة لأجل أن يتخلص الإنسان تخلصا كاملا وأن ينقى تنقية كاملة بالماء والثلج والبرد. الماء هو الماء، والثلج هو المطر المتجمد، والبرد اللي هو أيضا يعني شيء متجمد في الجو ثم يقع على شكل دوائر. في هذا الدعاء دلالة على وجوب اعتراف العبد بذنوبه وخطاياه، فمن تأمل هذا الدعاء وجد تكرار قوله خطاياي، حتى الإنسان لا ينسى خطاياه 3 مرات، من باب التأكيد على ذلك الأمر، وهذا له أثر في طرد العجب ومعرفة قدر النفس. إخواني، تعريف الفقه عند الإمام أبي حنيفة: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. فالنفس لما لديها ذنوب على المرء أن لا ينسى ذنوبه فيتقرب بذلك من الله تعالى. الإنسان لما يطرد العجب ويخضع لربه من أجل أن يقرب من الله فيتقدم لمناجاته، حيث يعترف العبد بذنوبه وخطاياه ويطلب من الله تعالى أن يمحوها عنه لعلمه بأثرها على مناجاته لربه. وكلما سلم العبد منها وتطهر من آثارها كانت المناجاة أتم. يعني صار كلما كان نقيا من الذنوب كلما كان في عبادته أقرب وفي لجائه إلى الله تعالى أقرب. وفي هذا الدعاء 3 مراتب: المرتبة الأولى في قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، وهذه مرتبة المباعدة، وهي حالة تصدق على العبد قبل وقوعه في الذنب، فإنه يسأل ربه أن يباعد بينه وبين خطاياه أمدا بعيدا. فالإنسان يطلب من الله تعالى هذا الأمر في هذه الحياة الدنيا، حيث قبول العمل قبل أن يأتي يوم القيامة، فيتمنى ذلك، ولكن قد فات الأوان، كما في قوله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. تأمل رحمة الله بعباده، أنه من رحمته يحذرهم نفسه، أي يحذرهم عذابه إذا خالفوه، والله رؤوف بالعباد. إذن هذا التنبيه من رحمة الله بعباده، فالله يرحمنا بهذا، فعلينا أن نطبق هذا، وهو أننا نبتعد عن الذنوب ونتقرب من الصالحات، وأن من الأعمال التي تجعلنا لا نفعل الذنوب أن نملأ أوقاتنا بالصالحات، لأن الصالحات تمنع فعل الموبقات والسيئات. وطلب المباعدة عن المعاصي يشمل مباعدة مكانية ومباعدة زمانية. فالمباعدة المكانية أن يسأل ربه أن يباعد بينه وبين ذنوبه من حيث المكان، فلا يكون قريبا من مواقع حصول المعاصي ومواطنها، فإن ذلك يسهل من الوقوع فيها. الشاعر يقول: إن السلامة من سلمى وجارتها أن لا تمر على سلمى ووادها. والمباعدة الزمانية أن يسأل ربه أن يباعد بينه وبين زمان المعصية، فإن المؤمن لا يزال في عافية حتى يقع في الذنوب. المرتبة الثانية في قوله اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وهذه مرتبة محو الذنوب وإزالتها، فيسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبه ويمحوها عنه. وفي تشبيه النفس المؤمنة بالثوب الأبيض دلالة على أن نفس المؤمن في الأصل أنها صافية نقية، فإذا أصابت شيئا من الذنوب ذهب من صفائها على حسب الذنب الذي أصابته، فإن غفرها الله له ومحاها عنه عادت إلى الصفاء الذي كانت عليه. وفيه إشارة إلى إن نفس المؤمن تتأثر بالذنوب كما يتأثر الثوب الأبيض بالدنس والقدر أكثر من غيره. إذن الذنوب جراحات والذنوب لها أضرار، فاحذر الذنوب، كما أنك لما تلبس ثوبا أبيض تحذر أن يتوسخ. المرتبة الثالثة في قوله اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، وهذه المرتبة هي الإزالة، هذه المرتبة هي لإزالة أثر الذنوب التي وقع فيها العبد. وتصدق هذه الجملة على من واقع الذنب ثم تاب منه، فإنه يسأل ربه أن يزيل أثر الذنب عنه، فإن للذنوب آثارا عظيمة، فكم من نظرة سببت ندامة وأزالت علما مع أنها تغفر لصاحبها. وهذا والله أعلم، حتى لا يستوي من وقع في الذنب مع من لم يقع فيه، وهذا من رحمة الله بعباده عدلا بينهم، فيطلب من الله تعالى أن يزيل عنه هذا الأثر. وسبب اختيار الثلج والبرد والله أعلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لما كانت الذنوب تورث حرارة النار ناسب أن يذكر الماء لإطفائها والثلج والبرد لتبريد حرارتها. وفيه طلب العبد أن يقف بين يدي ربه كالثوب الأبيض لا دنس فيه ولا قذر. فعن حذيفة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. ولذلك كل ذنب لا تقع فيه تنتفع، فهذا من رحمة الله، كل ذنب يتيسر تقع فيه فأنت قد أوقعت الضر بنفسك، وكل ذنب تتمكن منه ولا تفعله يرتفع قدرك عند الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا على ما يحب. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.